اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر. اليوم الثاني اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصلي للمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس اوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم للناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة، يعني لا خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحجب أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذا قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال أراد ألا يحيي أمته. فيجوز المسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة القضاء، لكن بشرط أن يكون عادته أن يقصد بين القرارات ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف في السنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها، ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.